في عدة أسئلة أيها الإخوة. أولها هذه الورقة يبدو لي مرت بي لكن في سؤال كأنه ما انتبه له. يقول الأخ: ما المقصود ببيع المعاومة والنهي عن الذي عن بيع ما لم يخلق؟ بيع المعاومة أيها الإخوة هو بيع ثمر شجر أعواما متتالية. يعني تذهب إلى صاحب بستان فتشتري منه ثمر هذا العنب والنخل أعواما متتالية، يعني ليس عاما واحدا، مثلا 5 أعوام بثمن معلوم معين، كل سنة له مبلغ معين. هذا معناه بيع المعاومة، لأنه يتكرر ذلك الشيء فكأنه يعوم. ما معنى كنا نعزل والقرآن ينزل؟ هذا سبق أنا أجبت عنه، وأنه فيه حديث صحيح، وأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يمكثون في الغزوات كثيرا فيحتاجون إلى عفة أنفسهم، فربما يتزوج الإنسان فلا يجعل ماءه ماذا يخرجه من رحم المرأة. الأخ يقول: كيف نوفق ونرتب مسائل البيع المتفرقة؟ هذه في الحقيقة ترتبها كتب القواعد الفقهية. يعني أنت مثلا تأتي إلى قاعدة فقهية في البيع فتجمع لك كثيرا من المسائل. أيضا يقول: بيع ما لم يخلق، يعني ما معنى الذي لم يخلق؟ يعني أن تشتري ثمرة نخلة وهي بعد لم توجد، أو أيضا ثمرة عنب أو غيره، فلا يجوز لك أن تشتري الثمرة قبل ماذا وجودها، وليس معنى ذلك ما يتعلق بالسلام. هذا الأخ يسأل عن مسائل في كتاب آخر يبدو أشكلت عليه. يقول: قال ابن رشد رحمه الله تعالى في بداية المجتهد، يعني ابن رشد الحفيد: إذا اشترط المشتري الثمرة قبل بدو صلاحها فله القطع، وهذا جائز باتفاق. يعني شراء الثمرة هل يجوز؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. قيل: يا رسول الله وما صلاحها؟ قال: أن تحمر أو تصفر. وعن بيع الزرع حتى يشتد. ما معنى يشتد؟ يعني يشتد في سنبله حتى يستوي، لأن الحب كما هو معلوم أول ما يبدأ رقيقا ثم يأخذ في الشدة والصلب حتى يصبح قويا. فهنا هل يجوز لك أن تشتري ثمرة قبل بدو صلاحها؟ الجواب: إن اشتريتها بشرط القطع، يعني نأتي مثلا إلى النخل فأنت اشتريت ماذا؟ ثمرة النخل قبل أن تحمر أو تصفر، حينئذ أنت اشتريتها قبل بدو صلاحها، هل يجوز؟ هذا لا يخلو من أمرين: إن اشتريتها بقصد البقاء فهذا لا يجوز، وإن اشتريتها بقصد القطع فهذا جائز. لماذا جائز؟ لأنه ورد فيه نص. إذن يجوز أن تشتري الثمر قبل بدو صلاحها. وقد طرح بعض العلماء سؤالا حول هذا: ما الفائدة من أن تشتري ثمرة قبل بدو صلاحها ثم تقطعها؟ أجابوا عن ذلك بأنه قد يحتاج إليها ماذا؟ في علف دوابه أو في غير ذلك من الأمور، فربما يحتاجها، ربما في بعض الصناعات، فلا مانع أن يأخذها، المهم أن ذلك جائز. الآخر: إذا اشترط المشتري الثمرة قبل بدو صلاحها فله البقاء، وهذا غير جائز. يعني إذا اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها فلا يجوز له، لا يجوز له بشرط أن يبقيها، أما بشرط أن يقطعها فهذا جائز. الثالث: وإذا اشترط المشتري الثمرة قبل بدو صلاحها بدون شرط فهذا فيه خلاف. يعني هذه لها 3 جوانب: الجانب الأول أن يشتري الثمرة قبل بدو صلاحها ولكن بشرط القطع فهذا جائز. الثاني: أن يشتريها بعد بدو صلاحها فهذا جائز باتفاق. الثالث: أن يشتريها بعد قبل بدو صلاحها بشرط أن تبقى إلى ماذا؟ إلى بدو الصلاح، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأنها قد تصيبها الآفة فهي معرضة. لكن إذا اشتريتها بعد بدو صلاحها فقد أمنت بإذن الله تعالى الآفة ويندر أن يصيبها شيء. إذن القصد من المنع إنما هو في مصلحة المشتري. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الذي أصابت بستانه جائحة: بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق. الأخ يقول: هل أحكام المسلمين تجري على غير المسلمين في بلاد المسلمين؟ نعم، هناك أحكام تطبق عليهم مثل الأداب وبعضها، كذلك ما يتعلق بالردع المجاهرة، وهناك أحكام لا تطبق عليهم، فالمسألة فيها تفصيل طويل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر بإقامة الحد على اليهود طلب التوراة، فوضع أحد اليهود أصبعه عليها، فقال عبد الله بن سلم: ارفع يدك، فرفع فوجدها تلوح بيضاء، يعني وجد فيها أيضا الرجم، فما كان عندهم في التوراة موافق لما كان في الإسلام. أولا أيها الإخوة، السؤال عن الطلاق أصبح الآن منظم، ومن يريد أن يسأل عن الطلاق يتجه إلى المحكمة، لأن هذا يتطلب إحضار الرجل والمرأة ويتحرى في ذلك، ثم يرسل بعد ذلك إلى المفتي فيجاب على ذلك. لأن بعض الناس إذا جاء يسأل هو همه أن يأخذ الجواب الذي يحلل له، وهو يظن أنه إذا استفتى شيخا من المشايخ وقال له يجوز أن هذا أصبح مبيحا له. لا، يعني هذا أمر الطلاق، هناك حلال وحرام، فلا بد من قول الحق في ذلك. الأخ يقول: ما تقولون في من يؤجر أهل البدع وهو يعلم ذلك؟ هذا لا يجوز أيها الإخوة، وقد مر بنا مثلا إنسان يؤجر داره أو مكانا عنده لأهل البدع الذين ينشرون الرذائل أو كذلك المعتقدات الفاسدة، أو يقيمون تلك الدار لبعض الأمور غير الجائزة التي مرت بنا وذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، مثل ماذا؟ النياحة والغنى وغير ذلك من الأمور الكثيرة. إذن الله تعالى سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكيف يرضى المسلم أن يؤجر بيته لإنسان يعبد فيه غير الله، أو يدعو مع الله غيره، أو يقيم فيه البدع والخرافات، أو يتخذه وكرا لنشر الرذائل، سواء كانت عن طريق بعض الأعمال المحرمة أو كذلك أيضا الدعوات، يطبع فيه كتب منشورات غيرها، هذا لا، أو كذلك فيه أيضا أهل الفساد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من آوى محدثا.